قال مالك: من كان في سفر فعلم أنه داخل على أهله من أول يوم وطلع له الفجر قبل أن يدخل دخل وهو قادم. ومن هنا أخذ مالك: من كان قادما على أهله وطلع عليه الفجر قبل أن يقدم، يعني طلع عليه الفجر في بير علي، اللي طلع عليه الفجر في بير علي هذا يجي على المدينة فاطر ولا صايم؟ ها؟ يدخل على أهله صائما. إذا ينوي الصيام قبل الفجر وهو في بير علي، وحاجة بتاع 8 كيلو ولا 10 كيلو بالراحلة بتاع ساعة ولا أكثر ولا أقل، ويدخل على أهله وهو إيش؟ وهو صائم. وهكذا في جميع أنحاء البلاد وفي جميع أحوال الإيش؟ المسافرين. لأن الذي قرب من بلدك وطلع عليه الفجر قريبا من بلده أصبح في حكم الذي وصل من السفر.